فمن يأخذ المال من بعده؟ أليس المجال مجال نزاع؟ لأن صاحب المال قد مات، فالمكان والمحل محل نزاع شديد بين الورثة، وكم سيرث كل منهم نصيبا من الميت. لذلك جل أحكام الفرائض ذكرت في كتاب الله عز وجل، لأن هذا الباب باب نزاع واختلاف، فلذلك جل الفرائض ذكرت في كتاب الله عز وجل. وجل الفرائض ذكرت في أي سورة؟ في سورة النساء. وإنما هي عبارة عن مسائل وقواعد يضبطها طالب العلم ثم تسهل له أو عليه الأمور. بعض العلم قال أن الفرائض نص العلم، ووجه النص أن الأحكام إما تتعلق بالأحياء أو تتعلق بالأموات، وليس بالضرورة أنها النص، يعني القدر هذا بقدر القدر هذا، وإنما نصه لأن بحيث هذه أحكام تتعلق بالأحياء وهذه أحكام تتعلق بالأموات. المهم عرفها الشيخ فقال: ما هي المواريث؟ ما هي الفرائض؟ قال: هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، فلا بد أن نعلم كيف نقسم التركة وكم يأخذ كل وارث من مورثه. هذا الباب مختصر، ترك أبوابا تتعلق بباب الفرائض، ولكن نكتفي بهذا المختصر، إن استطعنا نضيف إليه شيئا فبها ونعمة. قال: والأصل فيه، المراد بالأصل يعني الدليل الذي يدل على تعلق المسائل في هذا الباب، قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني يوجب الله عليكم، هنا وصية واجبة، في أولادكم، الأولاد جمع ولد وهو يطلق على الذكر والأنثى، الذكر والأنثى يقال عنه ولد، للذكر مثل حظ الأنثيين، كأن جعل نصيب الأنثى ثابت وقاس عليه ذكر الذكر، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن حظ الأنثى حظ ثابت، فالذكر له مثل حظ الأنثيين. هذا دليل على مشروعية تقسيم التركة بعد وفاة المورث، إلى قوله تعالى من الآية 11-14: تلك حدود الله. فكون حدود الله حدها الله عز وجل، إذن يعني فرضها، يعني أوجبها أوصى بها. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك يعني يطلبون منك الفتوى، بدليل السين والتاء التي تفيد الطلب، يطلبون الفتوى الحكم. قل الله يفتيكم، تعبير عجيب، تكفل الله عز وجل بالفتوى بنفسه. لما؟ لأن هذا الباب يكثر فيه النزاع والاختلاف، فتكفل الله بنفسه بالفتوى والجواب. والكلالة سيأتي ذكرها، لكن على السريع، هي أن يموت الميت وليس له أصل وارث ولا فرع وارث، وإنما له حواشي. فالأصل الوارث هو من تفرع منه غيره، يقال عنه أصل. فالوالدان من الأصول، الجدان من الأصول، أب الجد من الأصول، والفروع من تفرع منك فهو فرعك. فالأولاد من البنين والبنات فروع، أولاد الابن فروع، والحواشي من تفرع من أصولك كالأخوة والأخوات، من بعد والأعمام وأبناء العم، فهو تفرع من أصولك. فالأخوة تفرع من أبيك ومن أمك، والأعمام تفرع من جدك، وأبناء الأعمام تفرعوا من جدك أو أب الجد، والفروع من تفرع منك، الأبناء الأولاد الأبناء والبنات وأولاد الأبناء، ها فروع أصول فروع حواشي، واضحة؟ أصول فروع حواشي، يعني حتى اللي الصم البكم إن شاء الله يفهمون عليه. فروع عفوا أصول ها فروع حواشي. الكلالة مسألة، وهي أن يموت الميت ليس له أصول وليس له فروع وله حواشي. ليس له يعني ماتوا قبله، له والدان قد ماتوا، وليس له فروع، إما أنه عقيم أو أنجب وماتوا قبله أو لم ينجب لم يتزوج، فليس له على قيد الحياة ما أصول وليس له فروع، ولكن له حواشي، عنده أخوة وأخوات يرثون من بعده. الآيات هذه من سورة النساء، وآخر آية من سورة النساء فيها ذكر الفرائض وأحكامها. قال: مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أشهر حديث في باب الفرائض، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. هنا بدنا الحين نغزر شوي. الفرائض قلنا جمع فريضة، والفريضة هي القطعة، القطعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض، يعني أعطوا كل صاحب حق قطعته قد القدر الذي حدده الله جل وعلا قدرا قطعة. وهذه الفرائض كالآتي: نصف، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن، بس ما في عشر، ما في تسع، ما في سبع. نصف، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن. في خمس؟ لا، ما في خمس في الفرائض، ولا سبع ولا تسع ولا عشر. في نص، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن. أبدا. في حاجة اسمها سدس الباقي أو نحو ذلك، المهم أيضا اسمه سدس، فهي ها نص، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، مات الميت ننظر إلى الورثة الموجودين، إن كان فيه صاحب ثمن أعطينا الثمن، إن كان فيه صاحب نصف أعطينا النصف، إن كان فيه صاحب ربع أعطينا الربع، كان فيه صاحب ثلثين أعطينا الثلثين، كان فيه صاحب ثلث أعطينا الثلث، كان فيه صاحب هذه خلاص ها نصف، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن. أول شيء بالفرائض ننظر إلى الورثة الذين خلفهم الميت بعد أن مات، فإذا وجدنا منهم من يستحق نصفا أو ربعا أو ثلثين أو ثلثا أو ثمنا أو سدسا أعطيناه. فما بقي بعد ما أعطينا أصحاب فروضهم فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر، وهذا الذي يأخذ بقية المال بعد أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم. سمعت الفروض؟ يعني القطع، يعني المقادير اللي هي ست مقادير: نصف، ربع، ثلثان، ثلث، سدس، ثمن. أعطيناهم إن كان هناك من هو مستحق وعلى قيد الحياة ومنطبق على الشروط فأخذ فرضه، الباقي يرثه أولى رجل ذكر. يقال عن هذا الميراث الباقي يقال ميراث بالتعصيب، بالتعصيب. فالعصبة هم الذين يأخذون بقية المال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضا. صار هنا استحقاق الميراث بأحد أمرين، إما بالفريضة وإما بالتعصيب، إما بالفريضة وإما بالتعصيب. إذا أخذ أصحاب الفرائض فرائضهم نبدأ بهم ولا نبدأ بأصحاب أو نبدأ بالعصبة؟ نبدأ بمن؟ ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلي. فما بقي إذا باقي، حيا ما يبقى، لكن إذا باقي فلأولى رجل ذكر. واضح؟ في صعوبة سهل، نضرب مثال: هلك هالك عن زوجة وابن، زوجة وابن. الزوجة في هذه الحالة والميت له ابن، له يعني فرع وارث، تستحق الثمن. فكيف نقسم هذه التركة؟ ما عند إلا زوجة وابن، نريد أن نطبق هذا الحديث، فماذا نفعل؟ نعطي الابن أولا ولا نعطي الزوجة أولا؟ الزوجة. لماذا؟ لأن الزوجة ترث بالفرض فنعطيها الثمن، والباقي للابن بالتعصيب. بس سهلة، هلك هالك عن زوجة وابن، فللزوجة الثمن لوجود فرع وارث، لأن الميت عنده ابن، فللزوجة الثمن ثمن فرضا، والباقي للابن تعصيبا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، نريد أن نطبق كلمة أولى رجل ذكر. هلك هالك عن زوجة وابن وابن ابن، فكيف نقسم التركة تطبيقا لهذا الحديث؟ فكيف نقسم إبراهيم؟ الزوجة الثمن لوجود فرع وارث، يعني الباقي لمن؟ للابن. وابن الابن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى رجل ذكر. وأيهما أقرب وأولى للميت؟ الابن المباشر ولا ابن الابن؟ هو طبقنا، أعطينا الزوجة الثمن فرضا، والباقي للابن تعصيبا، وابن الابن لا شيء له لأن الأولوية للابن، فقد حجب ابن الابن. هنا طبقنا الحديث في صورة مصغرة، زوجة وابن وابن ابن، أعطينا الزوجة الثمن فرضا والباقي للابن تعصيبا، وابن الابن لا شيء له لأن الأولوية للابن. طيب، هكذا يطبق هذا الحديث، وهذا معناه ألحق الفرائض، يعني المقادير المقدرة التي هي النص والربع والثلث والثلثان والثمن والسدس، والباقي تعصيبا للأولوية. طيب، قال: فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها، ذكرها مفصلة بشروطها. فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن مع الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. ننظر في الآية من سورة النساء كيف جعل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لو هلك هالك عن ابن وبنتين، ونريد أن نطبق إيش؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكم يأخذ الابن؟ يأخذ الابن النصف والأنثيين كم ربع ربع. لو قلنا الابن يأخذ النصف والبنت ولكل بنت ربع ربع، ورثناهم بالفرض، مع أنه في الحالة يرثون كيف؟ بالتعصيب، المال مقسوم بينهم، ما في كتاب الله ولا سنة رسول الابن له الربع أو الابن له النصف أو الابن له الثمن أو أبدا. الابن يرث إيش؟ التعصيب. واضح؟ لكن الجواب ما اسمك؟ نواف. الجواب نريد غير هذا الجواب. هلك هالك عن ابن وبنتين، فكيف نقسم هذا الميراث؟ علي، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، فعندنا أنثى وأنثى وذكر. الذكر له إيش؟ مثل حظ الأنثيين، يعني سهم وسهم. فنقسم المال كله على أربعة أسهم، سهم للبنت الأولى، وسهم للبنت الثانية، وسهمان للابن. سيقول نواف نفس الشيء، نصف ربع ربع، صح؟ لو هلك هالك عن ابن وبنتين وخلف 1000 دينار، سيقول نواف 500 دينار للابن، هذا نصف 1000، و250 دينار للبنت الأولى، هذا ربع، و250 دينار للبنت الثانية. ليش نطويها قصيرة؟ نص ربع ربع. فأي الجوابين صحيح، نواف ولا علي؟ ها؟ علي. لأن لو قلنا هلك هالك عن 10 بنات و20 ابن، يلا كيف صن نص ربع ربع ربع؟ فالجواب للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعتبر كل ذكر له سهمان ولكل بنت سهم، فنضرب عدد الذكور ب2 مع عدد الإناث. كم؟ 20 ابن أضربها ب2، 40 سهم، وكم بنت؟ 10، 50 سهم، فنقسم التركة على 50، فالنتيجة حق لكل بنت، والباقي والنتيجة حق لكل بنت، وتضرب النتيجة ب2 حق لكل ابن. فلو هلك هالك عن 20 ابن و10 بنات أو 10 بنات وخلف مثلا 50 ألف دينار، فنقسم التركة كلها على كم سهم؟ على 50 سهم. كيف 50 سهم؟ لأن 20 ابن كل واحد له سهمان، اضربها ب2، هذه كم؟ 40. ولكل بنت سهم واحد، هذه 10 سهم مع 40، هذا 50 سهم. قسم 50 سهم على 50 ألف دينار، سيكون السهم الواحد كم؟ 1000 دينار. فلكل بنت 1000 دينار، ولكل ابن 2000 دينار. راح تنقسم عليهم هكذا، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذن أول مسألة في الفرائض أن إذا هلك هالك عن بنين وبنات، فالميراث بينهم إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا أسهل شيء في الفرائض، أسهل شيء في الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ ودائما يعترضون الغرب والملاحدة والمتأثر بهم، ليش للذكر مثل حظ الأنثيين؟ معلومة هذه المسألة، أن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، قال فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. فوق 2 يعني 2 فصاعدا، هلك هالك وخلف 3 بنات وعم، فكم للبنات الثلاث؟ لا واضح، كم؟ ثلثا ما ترك. فأول شيء نطلع 2 التركة للبنات، ما بينهم ذكر، ما عنده إلا 3 بنات، والباقي الحق الفراض به، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما في إلا عم له شقيق، فيأخذ العم الباقي. هلك هالك عن 20 بنت، عن 15 بنت، عن 100 بنت، عن 2، 2 فصاعدة، كم الميراث لهن؟ الثلثان. من قال ثلث؟ من قال ثلث؟ لا تعودها. طيب، قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني هذا نساء من غير بنين، لو كان بنين وبنات للذكر بالحظوثين، مسألة أخرى بنات من غير بنين اثنتان فصاعدة لهن ايش ثلثا ما ترك، أظن واضحة. قال وإن كانت واحدة فلها النصف، هلك هالك عن بنت واحدة ما غيرها وحيدة، فلا كم من التركة؟ نصف التركة لها. فلو هلك هالك عن بنت وابن أخ فالميراث لا تقول نواف النص والنص، لا نقول للبنت النصف والباقي لابن الأخ الشقيق. ليش قلنا الباقي وانا قلنا نص؟ لأن قد يكون فيه ورثة، يعني كما لو هلك هالك عن زوجة وبنت وابن أخ، فالزوجة مع وجود فرع وارث عندها عند الميت بنت الثمن والبنت النصف والباقي لابن الأخ، ما طلع نص المرة. فالجواب صحيح، تقول بنت واحدة ما معها أخت ولا معها أخ، بنت واحدة فلها النصف. طيب لو كانت بنته معها أخ، أخ لها يعني بنته ابن، فكيف الميراث؟ الذكر مثل الحظوثين. طيب بنت معها بنت أخرى يعني أختان، ها لهن ثلثا، بنت واحدة لها النصف. طيب لو كانت بنت ابن الميت جدها، ما في ورثة إلا هذه بنت الابن وابن أخ، فالميراث لمن؟ ها لبنت الابن النصف، لأن بنت الابن أيضا اسمها بنت فلها النصف. لو هلك هالك عن ابنتي ابن، لما قلنا ابنتي ابن يعني ما في ابن، متوفى الابن من زمان، منو ترك ورثة؟ ابنتا ابن وعم، فلابنتي الابن كم؟ الثلثان، والباقي العم، العم الشقيق تعصيبا. طيب قال وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. الأبوان يعني الأم والأب، أبوان ليس المراد يعني الأب والجد، لا الأبوان الأم والأب، هم أبوان، هم أم وأب. لماذا قيل أبوان؟ تغليب، كما يقال عن أبي بكر وعمر البكران أو العمران، ويقال عن الشمس والقمر الشمسان أو القمران، فيسمى من باب التغليب. فيقال عن الأبو عن الزوجة عن الأم عن الأم والأب يقال عنه إيش؟ أبوان. قال فإن كان فالنقب، وإن كانت واحد فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هنا إن كان له ولد هذا الشرط، إن كان له ولد يفهم من هذا يعني إن لم يكن له ولد ففي تقسيم أخرى، لكن إن كان له ولد، وما المراد بالولد؟ الابن ولا البنت ولا ابن الابن ولا بنت الابن؟ يراد به ايش؟ ايش سمناه؟ الفرع الوارث. يعني اذا كان الميت له فرع وارث، موجود فرع وارث وورثه ابواه، فلكل واحد منهما سدس للاب وسدس للام. قال مشايخنا اذا اردت ان تسهل عليك الصورة وتتصورها، تخيل نفسك أنت الميت عشان تعرف أبوي سعد، أمي مريم، وابني سعد، وابن الثاني بهر، ها؟ ها؟ تتخيل نفسك عشان تعرف مين ومين، ها؟ طيب إذا قيل لأبوي قل ها أبوي فلان وأمي فلانة. طيب إذا هلك هالك وله أبوان وعنده بنت واحدة أو عنده بنتان أو عنده بنين وبنات، يعني له ولد، له يعني شنو ولد؟ يعني فرع وارث. فللأب كم وللأم كم؟ كلاهما سدس يشتركان ولا لكل واحد منهما السدس؟ لكل واحد منهما السدس. الآن ما شاء الله صرت فقهاء بالفرائض. أجيب على السؤال الآتي: هلك هالك عن أب وأم وبنت وابن، كيف نقسم التركة؟ هلك هالك عن أب وأم وبنت وابن. يلا الآن لكل واضحة. يلا فيصل. للأم السدس، الأب السدس، والباقي بين البنت والابن للذكر متحضن فيه. واضح؟ واضح؟ سهلة. لكن هنا السؤال: لماذا أعطينا لكل واحد من الأبوين السدس؟ لوجود فرع وارث. قال إيش؟ إن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس، كل واحد السدس إن كان له ولد، يعني معناه إذا ما كان له ولد فيه تقسمة أخرى. طيب هلك هالك عن أم وابن وبنتين، أم بس ما في أب، بس أم وابن وبنتين، فمن يقسم؟ ترى هذا كله شهر يعني هذه مالت أول ابتدائي. مسعد. للأم السدس، لماذا أعطيتها السدس؟ الآية أكيد الآية بس. لأن له ولد، قل لوجود فرع وارث. تجي الجواب، جواب للأم السدس لوجود فرع وارث. طيب بعدين ابن وبنت، عن ابن وبنتين. الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك هالك عن أب وأم و طيب لا هذه نفس اللي قبله. هلك هالك عن أم وثلاث بنات وعم شقيق، عن أم وثلاث بنات وعم شقيق. يلا أبا عبد الله. لا من أبا عبد الله ذاك زعلان علي، معني أنا زعلان بس. يلا يلا أبا عبد الله صدق سر خاطري، لا أكبر منك سنة. يلا أبا عبد الله كم للأم؟ للأم السدس. لماذا؟ لماذا؟ لوجود فرع. من هو الفرع الوارث موجود هنا؟ ثلاث بنات. فرع وارث ولا مفرع؟ فرع. طيب ها؟ وللثلاث بنات الثلثان، وللباقي للعم ماذا باقي له؟ تعصيبا. واضح؟ طيب فإذا إذا كان للميت فرع وارث وورثه أبواه لكل واحد منهم السدس، سدس سدس، بشرط متى يأخذ الوالد الأبوان كل واحد منهم السدس؟ إذا كان الميت فرع وارث. طيب قال وإن كان له ولد، قال إن كان له ولد، قال وإن كان نعم، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد، يعني هذا مات ليس له إيش؟ فرع وارث، ليس له فرع وارث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلأمه الثلث. إذا الأم، إذا كان الميت، الميت ما صلت الميت بالأم، بما أننا قلنا أم، إذا الميت هو إيش؟ ابنها أو بنتها. إذا كان للميت فرع وارث فأم الميت لها السدس. إذا مات الميت وليس له ولد، ليس له فرع وارث، فلأمه السدس. يعني أيهما أكثر؟ الثلث ولا السدس؟ أيهما أكثر؟ الثلث ولا السدس؟ ها محمد؟ الثلث ولا السدس؟ شو قاعد ألعب أنا؟ قاعد أقول الثلث ولا السدس؟ الثلث أكبر؟ طيب أيهما أكبر؟ السدس ولا الثمن؟ السدس أكثر. صح. طيب إذا الأم، إذا كان الميت فرع وارث خففنا نصيبها قسمتها، أعطناها فقط السدس عشان يبقى حق الفرع الوارث، رب العالمين حكمته. لكن إذا مات الميت وليس له فرع وارث، لا بنين ولا بنات، فالأم هنا نصيبها يزيد، يرتفع من كم إلى كم؟ من سدس إلى ثلث. طيب قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا الأم عرفنا إما أن تأخذ السدس وإما أن تأخذ الثلث. الأم إما أن تأخذ السدس وإما أن تأخذ ثلث. الأم لا تسقط أبدا، يعني هؤلاء أربع هؤلاء الورثة اللي ما يسقطون في أي حال، الزوجان والأبوان والبنين والبنات، هذا لازم يأخذ، ما يطلع من غير شيء. فالأم إما أن تأخذ سدس إذا في فرع وارث، وإما تأخذ ثلث إذا لم يكن في فرع وارث. طيب إذا كان الميت صحيح ما له فرع وارث لكن له أخوة وأخوات، أو أخوة فقط أو أخوات فقط أو أخت واحدة أو أخ واحد، يعني صحيح ما عنده فرع وارث لكن عنده إيش؟ حواشي. ففي هذه الحالة الأم كم تأخذ؟ السدس ولا الثلث؟ تأخذ السدس. إذن حالتان، نصيب الأم السدس، وحالة واحدة نصيب الأم الثلث. ما هي الحالة الوحيدة التي الأم تأخذ الثلث؟ إذا هلك هالك وليس له فرع وارث وليس له أخوة أو أخوات، يعني ما له حواشي ولا له فروع، فالأم تأخذ الثلث. عنده هذا الميت فروع ولد وارث، وإن لم يكن عنده حواشي، الأم تنزل من الثلث إلى السدس. ليس عنده فروع لكن عنده أخوة أو أخوات، الأم أيضا تأخذ السدس. إذن تأخذ بالشروط. ما هي الشروط حتى تحصل على الثلث؟ ألا يكون للميت فرع وارث ولا أخوة وأخوات، هذان شرطان. ومتى تنزل من الثلث وتكتفي الأم بالسدس؟ إن كان أحد الأمرين فرع وارث أو أخوة وأخوات. طيب إذا هلك هالك وعنده فرع وارث وعنده أخوة وأخوات، فكم للأم؟ أيضا السدس. لو فقط عنده فرع وارث سدس، لو فقط عنده أخوة وأخوات سدس، إذا كان عنده أخوة وأخوات وفرع وارث سدس. متى تأخذ الثلث؟ إذا هلك هالك وليس له فرع وارث ولا أخوة وأخوات، فالأم حينئذ تأخذ الثلث. طيب قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. أول شيء نطبق وصيته ونطلع الديون اللي عليه، بعدين نقسم التركة كما مضى. كيف نقسمها؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة حواشي تنزل مرة أخرى فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هذه قسمة رب العالمين وهو الحكيم سبحانه وتعالى قسمها كذا، فريضة من الله يعني أمر فرضه الله وأوجبه. إن الله كان عليما بكل شيء حكيما لكل شيء، فقسم هذه القسمة كما مضت. طيب الفرائض ممتع جدا، لا تقول صعب، مو صعب، واحنا نكرر نكرر نكرر ليش القاعدة أن التكرار فهم شطار. طيب قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بدأ بميراث الأزواج، بدأ بميراث الأزواج، وميراث الأزواج يعني الأزواج والزوجات، لكن بدأ بذكر من؟ الزوج. فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، امرأة هلكت ماتت ما عندها أولاد، لا من زوجها التي هي على عصمته ولا من زوج سابق ميت ولا مطلق، ما عندها ذرية، ما عندها فرع وارث. فالزوج حينئذ كم يأخذ؟ النصف. إذن هذا ثاني واحد، ثاني صنف يمر علينا يأخذ النصف. من هو الصنف الأول؟ البنت الواحدة. والصنف الثاني الزوج مع عدم وجود فرع وارث، يأخذ الزوج النصف. سؤال لغز بالفرائض، هلكت امرأته ولها ابن وورث زوجها النصف، شلون؟ هلك هالك، هلكت هالكة عن ابن، عن ابن وزوج، فأخذ الزوج النصف، عنده واسطة ولا شلون؟ الابن في مانع، الابن هو اللي قتل أمه، والقتل مانع من موانع الإرث. لذلك ماذا قلنا؟ فرع شنو؟ وارث. لأن قد يكون فرع لكن إيش؟ ليس بوارث. صحيح موجود فرع لكن ليس بوارث، فحينئذ اللي ليس بوارث كعدمه، فالزوج يأخذ النصف. مسألة أخرى فيها فرع وارث والزوج يأخذ النصف، هلكت امرأة عن ابن بنت وزوج، ابن البنت فرع وليس بفرع، فرع وليس بفرع، لكنه ما يرث لأنه بينه وبين الميت أنثى، والقاعدة أن من أدلى بأنثى معلق من أنثى لا يرث، يستثنى منه الأخوان لأم. فهذا ابن البنت فرع ولا ما هو فرع؟ فرع ولا أصل ولا حاشية؟ فرع، لكن ليس بوارث. فإذا هلك هالك، هلكت امرأة هالكة عن زوج وابن بنت فرع لكن ليس بوارث، فللزوج النصف. تمام؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. أظن واضح الآن، ما شاء الله صرت فقهاء بالواقع، لا مو بالواقع، بالفرائض. إذا هلكت امرأة وليس لها فرع وارث فالزوج يأخذ النصف، نصف التركة. لا والله عندها فرع وارث، ينزل من النصف إلى الربع. إذا لو سألنا، وهذا هو الوحيد فقط ميراث الزوج، يا نصف يا ربع، يا نصف يا ربع، أبدا متى يأخذ النصف؟ إذا ماتت زوجته وليس لها فرع. ومتى يأخذ الربع؟ إذا ماتت زوجته ولها فرع وارث. هذا ميراث الزوج سهل. طيب ميراث الزوجة قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هلك هالك عن زوجة وأخ ما عنده فرع وارث، فكم الزوجة لها؟ الربع. طيب هلك هالك عن زوجتين وأخ، فكم؟ والله كريم أنت، كل واحد الربع. طيب هلك هالك عن أربع زوجات وأخ على مذهب نواف، كل واحدة ربع ربع ربع، الأخ يطلع برا. جماعة أربع زوجات شوف لك لدنة الزكاة ولا بيتنا. فهنا القاعدة أن الزوجات يشتركن بالربع. متى يأخذن الربع الزوجة والزوجات؟ إذا هلك هالك وليس له فرع وارث، فلزوجته أو لزوجتيه أو لثلاث أزواج أو لأربع أزواج يشتركنا في الربع. قال فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذا صار هنا ميراث الزوجة إما الربع بشرط ألا يكون لزوجها الميت فرع وارث، وإما الربع عندما يكون للزوج الميت فرع وارث. الثمن الربع إذا كان الزوج ليس له فرع وارث، والثمن إذا كان للزوج فرع وارث. واضح؟ إذا ميراث الزوجين سهل جدا. أما الزوج إما يأخذ نصف أو ربع. نصف إذا كان زوجته ليس لها فرع وارث، فإذا لها فرع وارث ربع. ميراث الزوجة أو الزوجات إما ربع وإما ثمن. ربع إذا كان ليس له للميت الزوج فرع وارث، فإن كان له فرع وارث ثمن. أيهما أكثر الربع ولا الثمن؟ سعد أيهما أكثر الربع ولا الثمن؟ صح يعني المرة الربع صح أكثر. وهيهما أكثر النصف ولا الربع؟ ما يبنى مطور النصف طبعا واضح هذه طيب إذا هذا ميراث الأزواج سهل جدا. للزوج له حالتان وللزوجة أو الزوجات حالتان. إذا كان الزوج له فرع وارث زوج عفوا خلينا نبدأ بالميراث الزوج. إذا كان الزوج الميتة ليس لها فرع وارث نصف، لها فرع وارث ربع. الزوجة والزوجات إذا كان الزوج المتوفى ليس له فرع وارث ربع، له فرع وارث ثمن. يشتركن الزوجات إما بالربع وإما بالثمن. قال من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. ما معنى كلالة؟ يعني أن يموت وليس له أصل وارث ولا فرع، فقط عنده حواش. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أو امرأة وله أخ أو أخت. لما قال أخ أو أخت يعني أحدهما، يا عنده أخ فقط أو عنده أخت فقط. فلكل واحد منهما السدس. المراد هنا الأخ أو الأخت في هذه الآية يعني الأخ من أم أو الأخت من أم، والأخوة على ثلاث مراتب: أشقاء، أخوة لأب، أخوة لأم. احفظ هكذا بالفرائض. إذا قيل أخ شقيق يعني أخ للميت من أمي وأبي. وإذا قيل أخ لأب يعني إيش؟ من أبيه دون أمه. وإذا قيل أخ لأم يعني من أمه دون أبيه. فهنا إذا هلك هالك ليس له أصول ولا فروع. ماذا تسمى هذه الحالة؟ كلالة. وعنده أخ واحد فقط لأم أو أخت واحدة فقط لأم فلكل واحد منهما السدس. شلون لكل واحد منهما؟ طيب لو هلك هالك عن أخ وأخت لأم هل لكل واحد منهما السدس؟ لا. إذا وجد أحدهما يا أخ لأم أو أخت لأم والميت حالته كلالة لا أصل وارث ولا فرع وارث فللأخ لأم وحده إذا انفرد سدس التركة وللأخت لو انفردت وحدها سدس التركة. هذا اسمه إيش؟ ميراث الأخ والأخت من أم. ميراث الأخ والأخت لأم. هذا الآن سدس مر معنا أحد يأخذ السدس؟ من؟ الأم والأب. متى؟ بأي شرط؟ إن كان له فرع وارث. إن كان له ولد فلي أبويه لكل واحد من السدس. الآن حالتان للسدس وهو الأخ لأم إذا انفرد وحده أو الأخت لأم إذا انفرد وحدها فيأخذ كل منهما إذا عند انفراده إيش؟ السدس. طيب قال فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أخوة لأم اثنان فصاعدا أو أختان لأم أو أخوة وأخوات لأم. لو كان أخ واحد لأم أو أخت واحد لأم فلكل واحد منهما سدس. لكن قال فإن كانوا أكثر من ذلك قال الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هنا مسألة تنفرد عن بقية المسائل وهي أن ميراث الأخوة والأخوات لأم لا يفضل ذكراهم أنثاهم يشتركون بالتساوي. فلو هلك هالك عن أخ وأخت لأم فلهما كم؟ الثلث. طلعنا الثلث والألف دينار فكم نعطي الأخ لأم وكم نعطي الأخ لأم؟ 500. هلك هالك عن خمس أخوات لأم وأخ واحد لأم وعم شقيق فكيف نقص الميراث؟ للخمس الأخوات مع الأخ لأخ لأم مع الأخ لأم يشتركون في الثلث بالتساوي قسم على ست أسهم كل بنت سهم والأخ هذا سهم والباقي للعم الشقيق. متى هذا نعطي الأخوة لأم؟ متى؟ ما كلالة. اختصرها لا تقول قول كلالة. ما معنى كلالة؟ يعني يموت وليس له أصل وارث ولا فرع وارث. إذا كان له أصل وارث أو فرع وارث لا تكون كلالة حينا ستنقسم قسمة أخرى. طيب يقول جل وعلا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار يقسم بالتقسيم غير إضرار لأحد وصية من الله والله عليم حليم. هذه الآية الآيات من 11 إلى من كم؟ إلى 12 من 11 نعم يوصيكم الله هذه آية رقم 11 إلى آيتان. إيش قال الشيخ وآخر آية في سورة النساء؟ نذهب إلى آخر آية في سورة النساء. إيش قلنا إحنا الآية اللي وله أخ أو أخت؟ لا غير كلالة إنهم إيش الأخ والأخت إيش لأم زين الآن في كلالة الأخوة لأب أو أشقاء. ما معنى الشقاء؟ يعني من أم وأب. طيب، فقال جل وعلا في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أخت واحدة، فلها نصف ما ترك. هذا الحين رقم كم من يستحق النصف؟ من هم الثلاثة؟ أول واحد قلنا إيش؟ البنت الواحد. ثاني واحد الزوج إذا كانت الزوجة ليس لها. الحالة الثالثة الأخت الشقيقة أو لأب الواحدة. هلك هالك كلالة، لا أصل وارث ولا فرع وارث، وعنده أخ، عفوا أخت واحدة شقيقة، كم تأخذ؟ النصف. قال وله أخت فلها نصف ما ترك. بالمقابل قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هي كلالة، هي الميتة ما عندها أولاد، فكم أخوها يأخذ؟ لا، وهو يرثها يعني تعصيبا كل المال له. قد تقول ما أخت لأخيها إذا مت قبلي سأرث منك النصف، وإذا مت قبلك سترث مني كل المال، فماذا يقول لها؟ قل نعم، هذا حكم الله، إن مت قبلي ورثت المال كله، مالك كله، وإن مت قبلك ترثي من مالك النصف. ما الدليل يا خي؟ قال الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ماشي؟ طيب، بعد قال فإن كانتا اثنتين، يعني اثنتين فصاعدا، فلهما ثلثان ما ترك. مر معنا حد يأخذ الثلثين؟ من؟ فإن كانت اثنتين يعني فصاعدا فلهن ثلثان ما ترك. هذاك إيش في البنات، هنا في الأخوات. أي أخوات؟ الشقيقات أو لأب. لو كانت أخوات لأم فهم يشتركن في الثلث، أما هنا أخوات شقيقات أو لأب اثنتان فصاعدا فلهما الثلثان مما ترك. طيب، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني هنا إخوة أشقاء أو وأخوات شقيقات أو إخوة لأب وأخوات لأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فللذكر مثل حظ الأنثيين، مثل من هؤلاء الآن؟ الإخوة الأشقاء والشقيقات، مثل إيش؟ مثل البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا. سمعت أن تضلوا؟ يعني لكي لا تضلوا، لكي لا تضلوا، هذا كلام العرب. يبين الله لكم أن تضلوا يعني لكي لا تضلوا، هكذا العرب يتكلمون. ما معنى لا أقسم بيوم القيامة؟ يعني أقسم بيوم القيامة. فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم. هذا كلام العرب وهذا أسلوبهم، والقرآن أنزل الله بلسان عربي مبين. طيب، قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أظن واضح، لكن الآن أريد أن أختبركم وأشيك عليكم، أشوف الشغل عدل ولا لا. ها؟ طيب، إذا هلك هالك عن بنت واحدة وعن شقيق، فكم للبنت وكم للعم الشقيق؟ هذه سهلة. مبارك، البنت تأخذ النصف والعم يأخذ باقي تعصيبا. لماذا أخذ البنت النصف؟ لأنها واحدة. طيب، لو كان معها بنت وابن، ذكر الحظ زين. طيب، لو كانت ثلاث بنات وعم، الثلثان البنات والعم الباقي. طيب طيب، هلك هالك عن أم وأب وبنتين، فكيف يقسم الميراث؟ أبا عبد الله، الأم السدس والأب السدس والبنتان لهن ايش؟ الثلثان. راح يبقى فلوس ايضا، ياخذ الاب تعصيبا، فالاب يرث مرتين، مره بالفرض سدس ومره ايش لما لحقنا الفراغ باهلها، باقي للاب تعصيبا. واضح؟ طيب، هلك هالك عن ام واخ شقيق واب، أم وأخ شقيق وأب، أو نقول أم وأب وأخ شقيق، فكيف يقسم؟ نقول ما مرت معنا بالشرح، ما مرت واضحة نفس ما شرحنا يعني. ها من يعرف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. واضح يا إخوان؟ ما اسمك؟ موت مساعد، يلا مساعد. الأم السدس، الأم السدس لماذا؟ لوجود الفرع الواحد، ما في فرع أم وعد وأخ شقيق، لوجود الأخ الحواشي، أي أخ لوجود الأخ، الأم كم تأخذ؟ السدس. السدس طيب، والأب السدس، والأب السدس، السدس والأخ. ايش رايكم الكلام هذا؟ متى يأخذ الاب وان كان له ورث السدس؟ اذا كان عنده فرع وارث لكل واحد منهما السدس، كيف عطيت السدس؟ الحق الفرائض باهلها، ما في صاحب فريضه هنا الا الام، عطيناها السدس. ليش عطيناها السدس؟ ليش ما عطيت الثلث؟ لوجود الاخ الشقيق، لأن الأم تأخذ ثلث في حالة واحدة، إذا ما في لا فرع وارث ولا أخ وأخوات تأخذ ثلث، في فرع وارث أو أخ وأخوات تأخذ سدس. عطيت الأم السدس، نعم الله عليك وجزاك الله خير. كمل. الأب السدس، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأب يأخذ السدس إذا في فرع وارث، ما في فرع وارث، الأم تأخذ السدس إذا في فرع وارث أو أخوة أو أخوات، في أخ شقيق ها خذت السدس خلصنا منها. الباقي، الباقي للأب تعصيبا، الباقي للأب تعصيبا. ليش ما أخذ الأخ واحد في كلمة الجواب؟ لأن هذه المسألة ليست كلالة، كلالة متى؟ ما في لا أصل وارث ولا فرع وارث، هذا أخ موجود في أب، فلما مات الميت وخلف أما وأبا وأخا شقيقا، جت الأم تأخذ ثلث أبي الثلث، قال لا ما لك إلا السدس لوجود أخ الشقيق، قالت لا حرة الأب، خذت السدس. جاء زوجها اللي هو الأب، قال أوريك فيه، نزلت من الثلث إلى السدس، فأخذ بقية المال كله. طيب، هلك هالك عن ابن وأم وأب. ما اسمك؟ يلا محمد. للأم السدس لماذا؟ لوجود فرع وارث. وللأب السدس وورث وبوافع لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. طيب، الباقي للابن، فالأم السدس والأب السدس الحق من الفاضي عليه، والباقي لأولى رجل ذكر، ما هو من هو الأولى؟ فرع الوالد الابن. طيب، هلك هالك عن جد وأخت لأم وأخ لأم، فكيف نقسم الميراث؟ جد أب الأب ها وأخ لأم وأخت لأم. نعم نزيد. الأخوان لهم الثلث لأنها كلالة، ما في أصل وارث، جد رجال طوله قاعد مو معترف فيه. لا تلطم. ها العمزي أعيد المسألة، هلكالك عن جد وأخ لأم وأخت لأم، فكم للأخ للأم؟ هل هذه كلالة؟ هل هذه كلالة؟ ما هي الكلالة؟ ما في ايش؟ اصل وارث ولا؟ هنا في الحالة الاخ والاخت ما لهم شيء. فماذا نفعل؟ ها كل المال ياخذه الجد. واضح؟ واضح؟ واضح ولا؟ طيب نرفع معنوياتك شوي. هلك هالك عن اخ لام واخت ها لأم وعم شقيق. يلا لمن الثلث؟ أخ لأم والأخت لأم كلاهما يشتركان في الثلث، كم يأخذ من الثلث هذا وكم؟ بالتساوي بالسوية، والباقي العم شقيق. انتهى درس الليلة. صعب ولا سهل؟ ممتع ولا ممل؟ طيب اللي عنده السؤال تفضل. تفضل. ما في حد ياخذ ربع الا ايش؟ الزوج والزوجة. احفظها. الام تاخذ اما سدس وإما ثلث. لا أخي نعم أي نفس الشيء. نعم نعم نعم. إذا كان الأم عفوا عفوا إذا كان الميت أخوة، يعني مو أخ واحد، أخوة أو أخوات، حينئذ يحجب الأم من الثلث إلى السدس. صح كلامك. فنعيد المسألة، إذا هلك هالك عن أخوين وأم وأب، فالأم لها السدس والباقي للأب وليس للأخوة شيء. جزاك الله، صح كلامك، أخطأت أنا. نعم عبد المنعم خذ. التفسير حتى جاء قراءة شاذ بن مسعود قال وله أخ أو أخت لأم. نعم غيره. لا الزوجة ليست حواشي ولا أصول ولا فروع، زوجة. فيصل الزوج له الربع والبنتان الثلثان والباقي لأولى رجل الذكر، عم ابن عم ابن ابن ابن عم، ده يرث أخوه. في أخ لكن هو ما يرث هنا بالفرض، يرث بالإيش؟ بالتعصيب. الباقي له بعد ما نعطيها الفروض فروضة. الأم لا. نعم شيخ علي صاحب حدثنا التفسير قول مسعود في قراءة له وله أخ أو أخت لأم، والعلماء ورثت الأنبياء، وإذاك هنا فرق بين هذه الآية والآية الأخيرة من السورة. وإذاك هناك إيش؟ الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت الواحدة ترث النص، بين هنا الأخت الواحدة ترث السدس، فهذه أخت لأم وهناك أخت شقيقة أو لأب. نعم سيأتي ذكرهم، لكن كل من يرث بمقدار معين نصف ربع ثلث ثلثان سدس ثمن يسمى ايش؟ يرث بالفرض، واللي ياخذ الباقي يرث بالتعصيب. ومن الورثة من يرث تارة بالتعصيب وتارة بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب والفرض. فمثلا الزوجان يرثان بالفرض، الأبوان، الأم ترث فقط بالفرض، والأب يرث بالفرض والتعصيب، الأخوة والأخوات بالتعصيب، الجدة بالفرض، البنات بالفرض وبالتعصيب مع غيرهن إذا فيه معهم أخوة تعصيبا، الباقي للذكر الحظيين. نعم تفضل. حسب الميت، إذا الميت الزوج قال توصون بها، إذا الميت الزوجة قال يوصين بها، إذا الميت أخ يوصي، عرفت؟ حسب سياقك. نعم. لا يرث من أدلى بأنثى، العلاقة اللي بين الميت وبين الوارث أنثى ما يرث. ها؟ الأخوة لأم، إيش علاقة بأخوتك لأمك؟ لأمك الأم هي أنثى ومع ذلك يرثونك. نعم. كذلك الجدة لأم، الجدة لأم ترث مع أن العلاقة أم. الأم الثلث لا، إذا في عدد من الأخوة ليس أخ. تو ذكرني محمد. إذا أخ واحد لا ما تنزل، إذا أخ عدد من الأخوة والأخوات تنزل من الثلث إلى السدس، إذا في فرع وارث ولا واحد أو واحدة ترث السدس. الشيخ رجل توفى وله أبناء يرثون وأبناء الأبناء ما يرثون، لأن اللي أقرب رجل لأولى رجل ذكر، والأبناء أولى من أبناء الأبناء. شيخ ما معنى كلمة الصلب؟ الصلب يعني الظهر. ذاك ابن ابن ليس من صلب مباشر. نعم. عمود. ها؟ ها؟ شين؟ تونا إحنا تعبنا إحنا. يستوى الناس الأول درس. بينا إحنا مقررين 10 دروس. نريد السؤال فيما مضى شرحه. إلا فرع وارث أو مجموعة جمع الأخوة. لا لا بس مطلقا أخوة مش أخ واحد، أخوة أو أخوات مجموعة عدد اثنان فصاعدا ينزل ميراثا من الثلث إلى السدس. ها الدين مقدم ثم الوصية، لكن ذكر الله الوصية لأن صاحب الدين سيطالب بحق والوصية ستهمل، فذكرها بدأ بذكرها، لكن عند التقسيم أول شيء سداد ديون بعدين تنفيذ الوصية. الأم والأب، الأم لها الثلث والباقي الأب تعصيبه. نعم. وورثه أبواه فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، يعني الباقي لأولى رجل ذكر الأب غيره. خلاص في حد فاهم شيء؟ ها صعب الدرس ولا سهل؟ هل يوصل من ليس له حق التركة؟ إيش هل يوصل؟ إيش يعني يوصل؟ لا يجي شيء من التركة لا يجوز الوصية لوارث، أحد الورثة ما يصير توصيله شخص. شخص أجنبي ماله من نعم يوصل يجوز وصيله. مسعد. اثنتان فصاعدا قلنا احنا. ايه. احنا قلنا ما قال يا خيتي اذا مت انا انت لك النصف واذا انت مت لي الباقي كله. هو عصب ياخذ المال كله وهي ترث بالفرض النصف. الشقيقه الواحده ما في الليل كلاله ما عنده لا اصل وارث ولا فرع وارث، واخت واحده تاخذ النصف. واضح؟ وهو إذا هي ماتت لا، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. نعم غيره. إذا باقي النصف لا ولا رجل زكاة، دور على أقرب واحد من الجماعة. في حد فاهم شيء؟ الله أكبر. راح فاهم؟ في حد فاهم شيء؟ زين، واحد اثنين بس ثلاثة أربعة فاهم. محمود يلا قول سؤال. في آيات الكلام على الأولى ولا الأخيرة هل يكون نسخة الأخيرة؟ لا لا لا، الأولى في ميراث الأخوة والأخوات لأم، والأخيرة في ميراث الأخوة والأخوات الأشقة ولأب. غيره خلاص. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.